انا عارفك حساس، وكل ما هتستفرد بنفسك هتكتئب اكتر. ما تشغلش بالك يا طارق، اكيد فترة وهتعدي. المهم عملت ايه انت مع مراتك؟ مش تسألني الاول على زهرة الحب؟ اه صحيح، ده انا نسيت، انت فعلا سافرت معايا زي ما قلتلي في المسج؟ طبعا، 5 ايام بايامهم ولياليهم، وما اقولك شاهدش على لياليهم. استغفر الله العظيم، مش عارف اقولك يا طارق، مفيش فايدة فيك، وطبعا غيرت رأيك ومش هتصالح مراتك زي ما كنا متفقين بعد ما قابلت زهرة الحب هانم بتاعت الفيسبوك بتاعتك. لا طبعا هصالح مراتي، ده البيت بقى مزبلة ولازم يتنظف. وبعدين ما تسألنيش من النهاردة تاني على زهرة الحب. اشمعنى؟ لاني خلاص رميت نمرتها بالشريحة بتاعتها، وركبت شريحة جديدة عليها نمرة فاكهة جديدة، عاشقة النجوم. شوف الرومانسية. رومانسيتي بس؟ تعرف يا طارق، انا ندمان اني اقنعتك تصالح مراتك دي، المسكينة لو رجعت لك هتعيش معاك في جحيم. بالعكس، ده انا وهنيها ودديها علشان تحافظ لك على البيت وتنظفه لك وتخلي بالها من ولادك جوا بيتك، وعيش انا براحتي برا البيت. اه، وتبقى وفرت الشغالة وحافظت على الشكل الاجتماعي وبعدت عن المشاكل والمحاكم ووجع الدماغ. ما انت معايا على الخط اهو. امال ايه بقى؟ ده انت لو كنت بتعمل زي كده من زمان ما كانش عمرك تتأثر قوي كده انك طلقت مراتك، وكنت عشت صح يا اتش. قلت لك 100 مره يا طارق انا حدوته تانيه غير خالص. ماشي حدوته، اسيبك انا دلوقتي علشان عندي معاك جديد مع حدوته جديده تانيه. يا طارق ده انت فظيع يا اخي. ادعي لي يا اتش، ادعي لي ربنا يهديني، بس بعد ساعتين من دلوقتي. اشمعنى؟ عشان اكون خلصت معاد مع عاشقه النجوم. يا ساتر عليك، انت فعلا مفيش فايده فيك. ساره، سارة. أيوة يا ماما. الولاد ناموا؟ أيوة حبيبتي، ناموا في أوضتهم من بدري. طب تعالي بقى احكي لي أخبارك إيه في الشغل الجديد، مبسوطة؟ مبسوطة قوي يا ماما، الحمد لله. بصراحة أنا مش عارفة أشكر أستاذ هشام إزاي على الجميل ده، لو فضلت طول حياتي أشكره مش كفاية. ربنا يصلح حاله يا رب، والله يا بنتي بدعي له في كل صلاة كأنه ابني بالظبط. ده أستاذ هشام بيتصل يا ماما. ابن حلال. ألو، أهلا يا أستاذ هشام. إزايك يا مدام سارة، وإزاي ماما والأولاد؟ الحمد لله. المهم حضرتك أخبارك إيه دلوقتي؟ أنا أفضل كتير من ساعة ما تكلمت معايا. طب الحمد لله. ها طمنيني، أخبار الشغل الجديد إيه؟ ماما لسه كانت بتسألني نفس السؤال، وقلت لها أني مبسوطة قوي، وكنا جايبين سيرتك، وكانت ماما بتدعي لك. ربنا ما يحرمنيش من دعوتها الحلوة، وما يحرمنيش من حضرتك يا مدام سارة. ربنا يخليك. أخبار سما إيه؟ سما مش عارف، مش قادر أتصل بطليقتي علشان حتى أطمن على الأولاد، ولا نفسيا قادر أروح البيت عند مامتها دلوقتي خالص شوية كده. أنا أسفة لو ضايقتك. أنت تضايقيني؟ بالعكس، ده أنت أحلى حاجة في أقصد ببقى مبسوط أني قصدي اني مش ممكن اتضايق منك ابدا. متشكره قوي يا استاذ هشام. انا اللي متشكر يا مدام ساره، تؤمريني باي حاجه؟ لا شكرا، مع السلامه. مع السلامه. ايه الحكايه يا هشام؟ ايه الانجذاب الغريب اللي انت حاسه ناحيه ساره ده؟ وايه الفرحه واللخبطه اللي بتبقى فيهم دول لما بتتكلم معاها؟ غريبه، طول عمرك كنت عارف ومتاكد من حب الداليا، لكن احساسي ناحيه ساره مختلف خالص. انا حاسس بسحر في قلبي، سحر هون عليا صدمه طلاق الداليا وحزني وجرحي من اللي عملته فيا ومن الكلام اللي قالته لي. بس خلي بالك يا هشام، دي لسه متجوزه. ايوه بس هي هتطلق، والدتها اكدت لي انها مش ممكن ترجع لجوزها بعد ما فتح لها دماغها وكانت هتموت، وسافر وسابها غرقانه بدمها بمنتهى الندالة. ومدام اقبال طبعا عندها حق انها تسعى طلقها منه. اه صحيح، ده انا نسيت اسال لها محامي زي ما طلبت مني علشان تعرف حقوق ساره. من بكره اشوف الموضوع ده علشان ارد على مدام اقبال، لحسن تزعل اني اتاخرت في الرد عليها، وعشان انقذ ساره من الوحش ده، وعلشان ايه يا هشام؟ انت بتفكر في ايه؟ لا مش معقول، ايه الاحلام دي؟ وبعدين ايش عرفك ان ساره معجبه بيك اصلا؟ مش يمكن صعبان عليها او واقفه جنبي بس علشان بتردلي جميلي اللي شغلتها؟ لا ما تخليش دماغك تسرح لبعيد يا هشام، انت مش حامل لصدمات تاني، فوق لنفسك. بس انا مش عايز افوق، انا بجد حاسس اني مسحور. انت عملت فيا ايه بس يا سارة؟ استاذ هشام ده طيب قوي وصعبان عليا قوي، كان متأثر قوي عيني ان مراته اللي حبها وقضى عمره معاها تبيعه بالسهولة دي وتصمم على الطلاق. خلاص يا طارق سمحت. لا الكلام ده ما ينفعنيش، شكلك عايزة تشوفيني وانا بقول قدام كل اللي موجودين بحبك يا سارة. ها هزع. بس يا طارق ما يصحش كده. كده طيب انا بحبك، بحبك يا سارة، سامحيني سامحيني. يا طارق معقولة كده؟ يعني ايه يا سارة راجعة بيتك؟ ضحك عليكي بخروج علشان يرجعك لسجنه تاني؟ لكن لا مفيش خروج من البيت يا سارة. ماما ما تنسيش ان طارق جوزي ابو ولادي، ويمكن لو ما كنتش مخلفة منه ما كنتش رديت ان اخرج معاه اصلا النهاردة، لكن انا لازم احط في اعتباري مصلحة ولادي. لما يعيشوا بين ام واب افضل ما يعيشوا مع ام مطلقة واب ما بيسألش فيهم. يا ماما مصلحة ولادك ومصلحتهم انهم يعيشوا مع ام بتتهان كل يوم ودمعتها ما بتنشفش من القهر والظلم. انت نسيتي؟ نسيتي اللي كان بيعمله فيكي؟ نسيتي الضرب والإهانة؟ نسيتي لما سابك صيحة في دمك وسافر يتفسح؟ ازاي يا سارة قدر يضحك عليكي؟ انا ما نسيتش اي حاجة من اللي بتقوليها، والجرح اللي جوايا منه اكبر بكتير من كل الكلام اللي ممكن تفتكريه وتفكريني بيه دلوقتي. لكن انا دلوقتي بفكر بعقلي وضميري، الام اللي جوايا هي اللي بتفكر يا ماما، بتفكر في مصلحة ولادها بصرف النظر عن اللي انا فعلا عايزاه وحاسه بيه. وبعدين مش يمكن يعني يكون ربنا هداه فعلا وتغير وحس بغلطته؟ مفيش حد بيتغير فجأة يا سارة الا اذا كان في دماغه هدف، ومجرد ما يوصل لهدفه هترجع ريما لعادتها القديمة. انا يا بنتي مش هعيش لك العمر كله، وعمري ما هعيش مرتاحة ولا هموت مطمنة وانتي على ذمة البني ادم ده. يا ماما يا حبيبتي انتي بتحبيني زيادة عن اللزوم لان بنتك الوحيدة، وعلشان كده خايفة عليا برضو زيادة عن اللزوم. صدقيني مش هخسر حاجة لو اديته الفرصة دي، واوعدك انه لو ضيعها عمري ما هرجع له تاني. برضو مش موافقة يا سارة. صدقيني يا ماما انا لو ما اديتلوش الفرصة دي ضميري هيفضل يأنبني العمر كله علشان ولادي. يا ماما انتي مش عارفة قال لي ايه ولا عمل ايه. لو في احتمال 1% ان اللي قاله ده من قلبه واللي عمله ده فعلا من حبه زي ما بيقول، يبقى 1% ده يستحق الفرصة، وعلشان يا ماما البيت ما يتخربش وربنا ما يحاسبنيش عليه. سارة سارة انت فين يا حبيبتي كل ده؟ ايوه يا طارق انا بنفض الشقة دي كانت مردومة. المهم انت عايز حاجة؟ طبعا عايز حاجة، عايز اقولك ربنا ما يحرمنيش منك. انت بصلي كده ليه؟ ابدا يا طارق متشكره قوي على كلامك الحلو ده. يلا سيب بقى الاوضه دي كمان علشان انضفها وتعرف تقعد فيها. تسلم ايدك يا حبيبتي انا خارج اهو. يا اجمل ساره في الدنيا. غريبه ايه اللي غيرك قوي كده يا طارق؟ انا مش مصدقه، زي ما يكون بحلم، بس لازم اكمل الحلم وربنا يستر ما يكونش اخره كابوس. ايه ده؟ ده استاذ هشام بيتصل. مش هقدر ارد عليه. لا لا لا مش هقدر. مساء الخير يا طنط. اهلا يا هشام يا ابني اتفضل. مالك يا طنط شكلك مش مبسوط؟ هي مدام ساره فيها حاجه ولا ايه؟ يا داليا ده انت عينيكي التهبت من كتر العياط. ده انا اتبدلت واتبلت بس انا اللي استاهل، ده انتقام ربنا. طب وبعدين افضل عيط كده لحد امتى؟ لحد ما اتجنن ولا اموت؟ لا انا مش هستسلم، انا لازم اعمل اي محاولة علشان ارجع اقف على رجلي تاني. لازم هحاول ارجع لهشام، بس ده صعب، ده خيال يا داليا. انت بهدلتيه بس ما تيأسيش علشان ما تخسريش. اذا كنت كده كده اصلا خسرانة يبقى اي احتمال هيبقى مكسب يستحق ان احارب علشانه. وما تنسيش ان هشام بيحبك وبيدوب فيك، وكلمتين ودمعتين كده هيرجعوه. طب ده هشام وطارق بقى. طارق انا لازم اجيبه من تحت الارض، لازم انتقم منه. كل شوية اقول نفس الكلمتين دول ومش طايلة اعمل اي حاجة. ايه ده كانت غايبة عن بالي فين دي؟ طارق كان قايل لي على المكان اللي بياخد فيه القهوة بتاعته كل يوم قبل ما يطلع على شغل. من بكرة هستناه بعربيتي لحد ما ياخد قهوته واعرف مكان شركته، وبعدها هستنى لما يروح بعد الظهر واعرف مكان بيته وهخرب بيته. يعني مدام سارة خلاص مشيت من هنا، خلاص رجعت لجوزها علشان كده هي ما ردتش عليا لما اتصلت بيها؟ معلش يا ابني، اكيد غصب عنها، زي ما خرجت من البيت غصب عني، ما قدرتش عليها، فضلت تقول لي ضميري يا ماما هيأنبني لو ما رجعتلوش بعد الكلام اللي قالهولي، ضحك عليها بكلمتين وهي غلبانة وطيبة. معلش يا طنط، يمكن فعلا يكون عارف قيمتها وربنا هداه. انت بتقول اللي سارة قالته وانا هرد عليك نفس الرد اللي انا قلته لها. محدش يا ابني بيتغير فجأة الا اذا كان في دماغه هدف، والطبع يا ابني لازم هيغلب التطبع. يا طنط انا معاكي في كل كلمة قلتيها وبتقوليها، بس انا بقولك امنيتي، انا بتمنى لسارة السعادة معاه، بتمنى فعلا يكون عارف قيمتها، بتمنى انه يهنيها وما يمدش ايد عليها تاني ولا يعمل التصرفات الوحشية اللي حضرتك حكيتها لي قبل كده. يا رب يا رب يا ابني يسمع منك ويخيب ظني. على كل حال يا طنط انا عايزك ما تقلقيش ابدا على سارة، انا وعدتك ان عمري ما اتخلى عنها ابدا. كلميني في اي وقت، هتلاقيني في كل وقت تحت امر حضرتك، هتلاقيني دايما سند وظهر واخ كبير لسارة، قصدي مدام سارة. ايه ده داليا، انت هنا؟ ايه اللي جابك هنا تاني؟ جاي اخد حاجات ناقصاني. واخدتيهم ولا لسه؟ لسه. طب انا هنزل نص ساعة، اظن النص ساعة دي بقى تكفيك علشان تلمي كل اللي انت عاوزاه. هشام انا مفيش حاجة ناقصاني. مش فاهم. اللي ناقصني مش حاجة، اللي ناقصني اهم حاجة، انت يا هشام اللي ناقصني. داليا انا ما عنديش استعداد اسمع كلمة زيادة، احنا كل اللي بينا انتهى بالسهولة دي يا هشام. خلص الكلام بينا يا داليا. لا ما خلص، ولو خلص يبقى اللي بينا ما كانش حب. انت عايزة تجننيني هشام؟ ابعدي عني. حب ايه اللي جاي تقول عليه؟ انت نسيتي انت عملتي فيا ايه وقلتلي ايه؟ ما كنتش في حالتي الطبيعية. ايه مختلة ولا مجنونة؟ انت عقلك يوزن بلد وعارفة كويس قوي انت بتعملي ايه وبتقولي ايه. انا بحبك يا هشام. اخرصي، ما تجيبيش سيرة الحب على لسانك، مش عايز اسمع اسمي بصوتك تاني. انت فاكراني ايه؟ شخشيخة في ايديكي تقولي لي بكرهك يا هشام، طلقني يا هشام، مش عايزاك بكل اللغات يا هشام، وبعد ما طلقك ترجعي لي بعد يومين تقولي لي بحبك يا هشام. فاكراني ايه؟ فاكراني هزغرط واردك؟ لا يا داليا هانم، ده انت لو اخر ست، اخر ست على وش الارض، عمري ما هرجع لك تاني ولا هتبقى على سميتي تاني، ولا اسمك هيرتبط باسم تاني لحظه واحده. سامع؟ اسمعني يا هشام، اسمعني ارجوك، انا فعلا مريضه ومختله. مريضه؟ ايوه مريضه اكتئاب، وهوريك كل الادويه اللي باخدها كلها مضادات اكتئاب، ويوم ما اتخانقنا كنت واخده جرعه زياده علشان كده هايبرت وما كنتش واعي انا بقول ايه. كفايه كدب بقى. مش كدب يا هشام، انا داليا حبيبتك، ما تضيعش الحب والعشر في لحظه غضب. لحظه غضب؟ كنت مسافره فين يا هانم 5 ايام من غير ما تقوليلي، لدرجه انك سبت بنتك كانت هتموت وما فكرتيش حتى تسالي عليها. انطقي انطقي، كنت فين؟ كنت في اسكندريه يا هشام. في اسكندريه فين؟ في الشاليه بتاعنا. وما قلتليش من الاول، وليه سافرتي اصلا؟ الدكتور كتب لي كورس علاج، والادويه كلها كانت بتنيمني، وخفت انت وماما تقلقوا عليا اني باخد مضادات اكتئاب، علشان كده ما قلتش لحد خالص. وطبعا في الوقت ده انا وانت كمان كنا متخانقين، عشان كده ما قلتش يا هشام صدقني. واسمه ايه بقى الدكتور اللي بتتعالجي عنده؟ ها؟ الدكتور اسمه وعنوانه يا داليا، ولا نسيتيه؟ لا ما نسيتوش، بس انت عايز اسم الدكتور ليه؟ اسم الدكتور ايه يا داليا؟ هشام هشام انا بحبك، ما تحسسنيش انك شاكك فيا اكتر من كده. داليا اطلع برا، اطلع برا بيتي. لا يا هشام انا هطلع برا بيتي، انا انت ناسي ان انا حاضنه، ومع ذلك انا اللي هخرج علشان بحبك. انا هسيبك لضميرك، هسيبك لقلبك، وانا متأكدة انك هتسامح وهتغفر وهترجع لداليا حبيبتك. ما تقوليش حبيبتك. لا حبيبتك، حبيبتك وهتسامحني ومستنياك. انا ماشية يا هشام، ماشية وعارفة انك هتيجي تصالحني ومستنياك، مستنياك. يا رب يا رب، انا بتألم من جواي، انا متلخبط مش قادر استحمل. داليا كدابة ولا بريئة؟ الكلام اللي قالتهولي في الاول هو اللي كان من قلبها وحقيقي، ولا الكلام اللي قالتهولي دلوقتي؟ ايه الصح؟ ايه الصح وايه الغلط؟ قلبي بيقولي ان داليا كدابة، داليا وجهتني وقالت لي كلام متستف مش ممكن يتقال من حد بيهلوس زي ما بتقول. قالت ودبحتني وقلبي بيقول اني ما بقاش يحبها ولا بقى حاسس بيها ولا بقت فارقه معاه. وقلبي بيقول انه حب ساره. حب ساره فوقني خلاني شفت عينيه داليا وغباوتها وقسوتها ورفضها ليا. ايوه هي دي الحقيقه. داليا ما بتحبنيش وانا كمان ما بحبهاش. انا بحب ساره وكنت متوهم كله علشان افهم بس. وانا مش هرجع لها لان عمري ما هرجع لها تاني. عمري ما هرجع لها تاني. وحس الكلامها اللي بتقوله بمنتهى الصدق. بتقوله من جوه قلبها. وحشتيني يا سارة. وحشتيني. ووجعتيني. وكان نفسي انك الوحيدة دلوقتي بس. اللي توسيني. يلا يا طارق انا جهزت لك الفطار قبل ما تنزل. انت برضو رايحه الشغل؟ طبعا يا طارق موضوع الشغل ده ما فيهوش نقاش تاني. اللي تشوفيه يا حبيبتي. الله ريحه الشقه تجنن. انت خليت البيت جنه يا ساره. انت يا طارق اللي خليت البيت جنه زي ما كنت قبل كده. انت اللي مخليه جحيم. خلاص بقى قلبك ابيض. ايه رايك اوصلك الشغل النهارده؟ كمان وهجيبك وانت راجع. انت مش متخيله انت وحشتيني قد ايه. متشكره قوي يا طارق بس وانا راجع مش هينفع لانك بتتاخر عني وانا عايز الحق ميعاد الولاد. خلاص. هو ده المكان اللي طارق قال لي عليه. قال انه لازم يشرب القهوه بتاعته هنا كل يوم قبل الشغل. انا بقالي ساعه ونص واقفه بالعربيه بس مش مشكله المهم يظهر. انا ورايا ايه؟ عربيه طارق اهي. مين الست اللي معايا دي؟ يا جبان يا ندل يا حقير. اكيد لازم واحده جديده. والله لخرب بيتك يا طارق. اعقل يا دليا اصبري انا همشي وراه دلوقتي بعد ما يخرج علشان اعرف مكان شغله الاول واعرف انتقم منه. واخر اليوم همشي وراه وهعرف مكان بيته. وبعدين هتعرف يا طارق مين هي يا دليا اللي غدرت بيها يا ندل. ايمان لو سمحتي خليكي مكاني لحظه واحده هعمل تليفون وراجع على طول. الو. ايوه يا ماما. حبيبتي ما تقلقيش والله يا ماما طارق اتغير خالص. مهما قلتلك مش هتصدقي. الحمد لله ربنا يهدي علشان ولاده. لا ابدا صوتي ما فيهوش اي حاجه. طب يلا هقفل معاكي دلوقتي لحسن معايا ويتنج يا ماما. الو مدام ساره. اهلا يا استاذ هشام. انا اسفه اني ما قدرتش ارد عليك امبارح. انا زرت مامتك امبارح وعرفت منها انك رجعت البيت مع جوزك بعد ما صالحك وعلشان كده استنيت لما تكوني في الشغل علشان اكلمك واطمن انك قصدي ان حضرتك بخير. الحمد لله انا بخير. وحضرتك اخبارك ايه؟ يا رب كمان تكون انت بخير. انا عايز اقولك ان في اي وقت تحسي انك محتاجه مني اي حاجه أرجوكي كلميني فورا. أكيد يا أستاذ هشام. مدام سارة ياريت ده ما يكونش مجرد كلام. لا مش مجرد كلام. أنت صوتك متضايق ولا بتهيألي؟ لا مش متضايقة ولا حاجة. متشكرة على اهتمامك. كان في كلام كتير كان نفسي أحكيهولك لكن لكن إيه؟ ولا حاجة يا سارة. قصدي يا مدام سارة. أستاذ هشام حضرتك طبعا مقدر موقفي. انا حتى مش هقدر ارد عليك تاني في التليفون. انا فاهم اني مش هقدر اشوفك تاني ويمكن كمان تكون دي اخر مكالمه بيني وبينك. ويمكن ده يكون الافضل ليا وليك. انا اسف يا استاذ هشام. انا لازم اقفل دلوقتي. مع السلامه. ايه ده انا قفلت في وشي ولا ايه؟ ما كنتش قادره اكمل المكالمه اكتر من كده. كان هيسمع عياطي ويعرف اني سارة. لا انت متجوزة. انا متجوزة طارق. اتعيد لي يا سارة. انسي هشام. لازم تنسيه. يمكن تنسيه مع الايام مع معاملة طارق الكويسة ليك. المهم متشوفيش هشام تاني. انا خلاص مش هشوفه تاني. هو وكمان ما ترديش عليه في التليفون تاني. ما هو اصلا مش هيتصل تاني. لا لا لا لا سارة فوقي فوقي. ما ينفعش ما ينفعش تحسي اي احساس غير بطارق، لان طارق جوزك. سامع؟ طارق جوزك. يلا يلا روحي ادمي نفسك في الشغل عشان تتلهي، ما تفكريش في هشام تاني. يا ترى هشام كنت عايز تقولي ايه؟ الو ايوه طارق، ايه خلصت شغل؟ طب كويس، انا عد عليك. عاوزك في موضوع كده ضروري. خلاص 10 دقايق بقى عندك، لو قفلت المكتب ونزلت استناني في العربيه، خلينا على تليفون. ماشي يا طارق، سلام. اهو البي شرف. وامر على هوايا يقول امرك يا يعني. مساء الخير يا طارق بيه. داليا، كويس انك فاكر اسمي. عربية طارق ايه؟ الله ده في حد معايا. الله يخرب عقلك يا طارق، انت ايه ما بتعتقش؟ الله ايه ده؟ دي داليا. ايه اللي خلى داليا تيجي الشغل لطارق؟ الله، ثم هي تعرفه منين؟ انا مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة. ايه يا عم هشام؟ بقالك ساعة بتبص لي وساكت، انت فقدت الذاكرة ولا ايه؟ لا، بسترجع الذاكرة. وانا وش اللي هيخلي الذاكرة ترجع لك؟ ايه الحكاية اتش؟ ما قلت لك بسترجع الذاكرة. لو حتبوك مش ناقصة الغاز، انا دماغي لفة ومتعكنة. ليه؟ حصل حاجة؟ حوارات وحواديت بايخة، هبقى احكي لك بعدين. لا احكي لي دلوقتي، في ايه؟ يا عم انت اللي كنت عايز تقابلني علشان انت اللي تحكي لي، انت فقدت الذاكرة بجد ولا ايه يا هشام؟ يعني انت مش عايز تقول لي اي حاجة؟ لا، في حاجة مش هتصدق لو قلتها لي. ايه؟ قول، قول يا طارق. مالك يا عم ملهوف كده ليه؟ يا عم انطق بقى. رجعت مراتي. والله كويس، وايه كمان؟ عايز تقول لي ايه كمان يا طارق؟ انت مالك هشام غريب كده ليه؟ يلا يا عم قوم روح، خد شاور وفوق كده، وانا هروح انا كمان عشان عندي مواعيد وحواديت. ايه؟ عاشقة النجوم برضو؟ لا، زهرة الحب. زهرة الحب؟ انت مش قلت انك رميت الشريحة بتاعتها؟ بس القردة لقيتها طب عليا من شوية وبتفتح باب العربية، معرفش عرفت مكان شغلي ازاي. المهم كان لازم اثبتها عشان ما تبوظليش الدنيا لحد ما اشوفها بعمل ايه معاها. زهرة الحب هي اللي كانت معاك دلوقتي؟ ايوه يا هشام، يا ريتك كنت قدمت، كنت وريتها لك يا اتش. زهرة الحب؟ زهرة الحب يا سيدي، داليا، اسمها داليا. طارق مالك يا هشام، في ايه؟ ممكن توصلني البيت؟ انا مش هقدر اسوق. هشام مالك يا اتش؟ اجيب لك دكتور يا اتش؟ روحني بس البيت من فضلك وانا هبقى كويس. سلامتك يا هشام. ايه ده ماما؟ اهلا يا حبيبتي، اتفضلي. ما كلمتنيش ليه في التليفون بدل ما كنت جيتي المشوار؟ وتعبتي نفسك يا حبيبتي. صوتك في التليفون ما ريحنيش، كان لازم اشوفك بنفسي واطمن عليكي. طمنيني يا بنتي، طارق عمل لك حاجه؟ والله يا ماما زي ما قلت لك في التليفون، طارق اتغير تغير غريب وبقى انسان بزياده معايا، اتغير فعلا. امال صوتك ماله؟ وشك ليه حزين كده؟ ما تخبيش عني حاجه يا ساره. انا مش مخبيه عنك اي حاجه يا ماما، بس انا نفسي ما بقتش فاهمه حاجه، ولا حتى فاهمه نفسي. مش فاهمه ايه اللي غير طارق فجاه بالشكل ده، ومش عارفه هو فعلا اتغير ولا في سبب او هدف زي ما قلتيلي. بمجرد ما يوصله هيرجع لطبيعته البشعة اللي كان عليها الاول طول سنين جوازنا. فكر هو صح ولا غلط اني رجعت له، ولا ظلمته هو، ولا كان لازم ارجع له علشان مظلمش ولادي. انا فعلا يا ماما جوايا صراع فظيع، بدعي ربنا ليل ونهار انه يريحني منه. هترتاحي هترتاحي يا حبيبتي، لانك بنت حلال وبتراعي ربنا في كل تصرفاتك، وربنا كبير كبير قوي يا ساره، وعادل وشاهد ومطلع على كل حاجه. وعلشان ثقتي فيه بقولك انا واثقه يا بنتي انك هترتاحي، وان اللي جاي احلى يا ساره. ان شاء الله اللي جاي احلى، وبكره تقولي ماما قالت. يا رب يا ماما. ده طارق. الو. ايوه يا طارق، دكتوره وفاء جارتنا. متهيألي موجودة. في حاجة؟ صاحبك؟ مش عارفة هترضى تكشف في البيت عند صاحبك ولا لأ، ولا هتقولي لازم يجي العيادة. طيب يا طارق، أنا هسألها، وإذا كان كده يعني ممكن أوصلها علشان ترضى تنزل معايا. ابعتلي اللوكيشن على الموبايل، ولو في جديد هكلمك. في إيه يا بنتي؟ طارق يا ماما بيقول إن في واحد صاحبه تعب جدا وهو معاه، وصله بيته وكان عايز الدكتور يشوفه. الظاهر حالته حرجة جدا، فقال لي أشوف دكتورة وفاء جارتنا أقرب ما يروح مستشفى أو يستنى موعد أي دكتور بالليل. طيب يا حبيبتي، روحي شوفي الدكتورة وشوفي جوزك، وأنا هقعد بالعيال لحد ما تيجي. تسلمي يا ماما حبيبتي، ربنا ما يحرمنيش منك. ايه يا هشام اللي جرالك بس؟ انت بتعرق كده ليه؟ ما تقلقنيش عليك يا هشام. يا نهار مش فايت، ده انت وشك ازرق وبتترعش. اوعى اتش يجرالك حاجه وانا معاك، ده انا اول مره ادخل بيتك، لو مت هدخل في سين وجيم. قوم بقى يا اخي ما تخضنيش. مفيش حاجه يا طارق، من فضلك سيبني وانزل دلوقتي، عايز اقعد لوحدي. لا طبعا مش هسيبك لوحدك، مش هسيبك لوحدك بالحاله دي يا هشام. حالا مراتي هتجيب الدكتوره جارتنا وهتيجي تكشف عليك علشان اطمن. انت اصلا لما تشوف الدكتورة هتخف على طول، دكتورة زي القمر. اتش ايه ده؟ معقولة لحقت تيجي بالسرعة دي؟ طارق! داليا! ايه اللي جابك هنا؟ انت هتستعبط. تعالي هنا. انت فاكراني تلميذ؟ قال انت هنا. هنا. سيب ايدي يا طارق. لا مش هسيب ايدك، مش هسيب ايدك، ومش هتنزلي الا بمزاجي. انت فاكرة لما هتجيلي الشغل وتراقبيني وتنطيلي في كل حتة روحها هخاف كده وهتجوزك؟ اسكت يا طارق. اسكت انتي، اسكتي واسمعي، انا ما بتهددش وما بيتلويش دراعي. يا طارق اسكت، انت مش فاهم حاجة. سيب ايدي، خليني امشي يا هشام، خليه يسيبني. انت كنت كل حياتي طردتك وطلقتك وما كنتش عارف السبب الحقيقي اللي خلاكي تهيني وتجرحيني وتصممي على الطلاق. انا دلوقتي فخور، فخور انك مش على ذمتي، وقرفان وانا بطردك زي اللي بيطرد حشره مقرفه بتلوث المكان اللي بتبقى موجوده فيه، وبيبقى لازم يتعقم وينضف ويطهر بعد ما الحشره تتهرس تحت جزمته، علشان يتاكد انها مش هتتحرك تاني في بيته، علشان ما تلوثوش تاني وتقرفه. بره بره. هشام انا صحيح غلط ومعترفه بذنبي، بس والله العظيم والله العظيم العيال ولادك، ولادك يا هشام. بره بره هشام. انا اسفه، انا اسفه، انا اسفه هشام. انا يا خساره طارق، يا خساره، انت كنت اعز اصحابي، كنت بحبك بجد، كنت الصاحب الوحيد اللي بشكيله همي وكنت شايل هم وخايف عليه من نفسه. والله يا هشام ما اعرف انها مراتك، انا كنت فاكرها مجرد واحده. انا ما خنتكش يا هشام، انت صاحبي. كفايه يا طارق كفايه، احنا عمرنا ما هنعرف نبص في وش بعض تاني. عندك حق، انا ماشي. ساره انت جيتي امتى؟ انا سمعت كل حاجه يا طارق. مدام ساره استاذ هشام. ايه ده، انتوا تعرفوا بعض؟ ايوه نعرف بعض، استاذ هشام هو اللي جاب لي الشغل. وعرفتوا بعض ازاي؟ انا اللي بعت له طلب صداقه لما شفت التايتل بتاعه في الشركه علشان يشغلني، وما كنتش اعرف انه صاحبك، ولا هو طبعا كان يعرف اني مراتك قبل اللحظه دي، زي ما انا كمان ما كنتش اعرف اللي بينك وبين مراته قبل اللحظه دي. لا يا ماما، انا راجل ما يعدنيش حاجه، لكن انت يا هانم ايه المقابل اللي شغالك علشان الاستاذ هشام؟ طارق انا ما اسمحلكش. ما تسمحليش؟ ده واضح ان كلنا كنا في الهوا سوا، وانا اللي الدمعه كانت هتفر من عيني. قلت لك يا طارق انا ما اسمحلكش، مدام سارة اشرف ست في الدنيا. لا والله، يعني سارة طلعت اشرف؟ طب قدامي يا اشرف على البيت. ايدي، سيب ايدي يا طارق. اوعى كده يا طارق. ايه يا هشام انت هتضربني ولا ايه؟ مدام سارة في مقام اختي، ومش هسمح ابدا انك تجرحها او تهينها قدامي، ولا حتى بينك وبينها. واضح انك نسيت انها مراتي. مراتك تصونها وتعرف قيمتها، مش تحسبها من الاشكال الضالة اللي كنت بتعرفهم اللي خلوك تفقد الثقة في كل الستات، وما تعرفش تميز او حتى تصدق ان في ناس نظيفة وشريفة ومحترمة. شريفة ومحترمة قدامي على البيت يا هانم. مش هتنزل معاك يا طارق؟ لا هنزل يا استاذ هشام، هنزل مع جوزي وهو حر يعمل فيه اللي هو عايزه. ايه هتنزلي معاه؟ ايوه هنزل معاه. يلا يا طارق يلا على بنتي.